Book 2 82 82 Pretérito 2 الماضي 2 الماضي 2 ¿Tuviste que pedir una ambulancia? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ ¿Tuviste que llamar al médico? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ ¿Tuviste que llamar a la policía? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ ¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Tiene usted la dirección. Hace un momento aún la tenía. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Tiene usted el plano de la ciudad. Hace un momento aún lo tenía. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Él llegó a tiempo. No pudo llegar a tiempo. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Encontró el camino. No pudo encontrar el camino. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. ¿Te entendió? No me pudo entender. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. ¿Por qué no pudiste llegar a tiempo? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ ¿Por qué no pudiste encontrar el camino? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ ¿Por qué no pudiste entenderlo? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ No pude llegar a tiempo. Porque no pasaba ningún autobús. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. No pude encontrar el camino porque no tenía un plano. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Tuve que coger un taxi. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Tuve que comprar un plano de la ciudad. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Tuve que apagar la radio. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.